ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به لحية إلى عظيم بصرى ودفعه إلى هرقل وقرأه بإذا بي بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخر وارتفعت الأصوات وأخرجنا وقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر عمرو بن أبي كفشة إنه يخافه ملك بن الأصغر وما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان ابن الناظور صاحب إيلياء وحرق وكان ابن الناظور صاحب إيلياء وهرقل ثقفا على نصارى الشام يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوما خبيث النفس وقال بعض بطارقته قد استنكرنا شيئا. قال ابن الناظور وكان هرقل حساء ينظر في النجوم فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليل حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غزان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن وسأله عن العرب فقال هم يختتنون. فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له في رومية وكان نظيره في العلم وسار هرقل إلى حمص فلم يرمي حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. فأذن هرقل لعظماء الروم في تذكرة له بحمص ثم أمر بأبوابها فغلقت. ثم اطلع فقال يا معشر الروح هل لكم في الفلاح والرشد وأن يسقط ملككم فتابعوا هذا النبي وحاطوا حيث تحمل الوحش إلى الأبواب فوجدوها فطلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم عليه وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبئ بها شدتكم على دينكم فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه. فكان ذلك آخر شأن هرقل. رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري. بسم الله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث العظيم الذي يرويه عبد الله بن عباس ويحكي فيه ما رواه عن هرقل عن أبي سفيان فيما جرى بينه وبين هرقل لما ذهب إلى الشام للمدة التي بعد فتح الحديبية وقبل فتح مكة. وكان أبو سفيان يذهب إلى الشام للتجارة وهو على صلق مستمرة بالشام. وهو الذي كان في بدر قدم في تجارة من الشام، والرسول صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة هو أصحابه ليعترضوه، فعلم بخروجهم فذهب من طريق الساحل حتى تخلص وسلم وتجاوز المكان الذي خرج إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قريش جاءت إلى بدر بعد أن نجت سيرها وتجاوزت، أرادوا أن يفتوا الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه الذين معه، فهو كان في تجارة مستمرة. وبعد صلح الحديبية والاتفاق مع رسول الله عليه الصلاة والسلام على الرجوع من السادسة إلى المدينة وأن يعتمر من العام القادم، وكانت مدة الصلح 10 سنوات، ولكنهم نقضوا الصلح. ثم حصل بعد ذلك الخير الكثير بفتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا، وتوافد الناس من كل مكان إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، داخلين في دين الإسلام ومناصرين للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ففي هذه المدة التي هي مدة الصلح والتي بعده بفترة وجيزة، لأن صلح الحديبية كان في السنة السادسة وفتح مكة كان في السنة الثامنة، فليس بين الفتح والصلح إلا مقدار سنتين. ففي أثناء هذه المدة كان أبو سفيان بالشام في تجارة، ومعه ركب في حدود 30 رجلا أو قريب من ذلك، وكان هرقل هو أقرب هؤلاء الركب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في النسب، أقربهم نسبا أبو سفيان أقربهم نسبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام كان أرسل كتبا إلى كبار إلى زعماء الفرس والروم وغيرهم، وكان من جملة من أرسل إليه رجل عظيم الروم، وكان مقر إقامته الحمص، وكان جاء إلى بيت المقدس وهو إيليا يسمى بإيليا، جاء إلى بيت المقدس. ثم بعد ذلك أرسل من يبحث عن أحد من العرب، فرسلوا بأبي سفيان والرسل الذي كان معه، فأتي به إلى هرقل عظيم الروح فأدناهم منه وسأل عن أقربه مثلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال أبو سفيان أنا، فقربه وأدناه منه وجعل أصحابه وراءه، جعلهم خلفه. ثم أحضر ترجمان الذي يترجم بينه وبينه، الترجمان هو الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة، يعرف عدة لغات فيأخذ يسمع من لغة ويخاطب بلغة أخرى. فقال لترجمانه إني سائل أقبلهم، يعني أقبل أصحابه، أني سائل هذا الرجل إن كذبني فكذبوه، يعني إذا أجاب على الأسئلة التي أسأله عنها بجواب فيه كذب فأنتم لا تفتحوا تكلموا وقولوا هذا كذب وهذا ليس صحيح. فأبو سفيان وعمل عملا, وهو أنه جعلهم وراء ولم يجعلهم في جانبه أو في مقابله, أن لا أصل لا ينظر الوجه إلى الوجود, حتى لا تنظر العين إلى العيون, وإنما ليس عندهم إلا ظهره لا يراهم لا يبصرهم, وهم لا يبصرون وجهه ولا يبصرون وجوهه. وهذا من حكمة هذا الرجل الذي هو هرقل, لأن هذا أمكن لكونهم يشيرون إلى أن هذا كذب أو يتكلمون بأن هذا كذب أو مجرد إشارة, لأن يشيرون بأن هذا مو صحيح, وهو لا يعرف الذي أشار, لأنهم كلهم وراء. وكان فسأل حتى أسئلة, هو يكلم الترجمان والترجمان يكلمهم بلغتهم. وإنما اختار أبا سفيان ليكون المخاطب والمجيب على الأسئلة, وتركنا سواه لأنه أقرب نسبا برسول الله عليه الصلاة والسلام, وذلك أن من كان أقرب فإنه أبعد من أن يخلع بالنسب, لأنه إذا قدح بنسب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يقدح بنسبه, بخلاف غيره من لبس من أقربائه فإنه قد يقدح بالنسب لحصول عداوة أو حصول يعني شيء من الشحناء بينهم وبين القبيلة التي نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن أبا سفيان لو قدح بنسبه نسب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنما يقدح بنسبه هو, لأنه من أقربائه. فمن أجل هذا اختار هرقل أقرب هؤلاء الرسل نسبا لرسول الله من رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهو أبو سفيان. وسأله أسئلة عظيمة تدل على علمه وعلى فطنته وعلى رشحان عقله, يعني في الفهم والإدراك. وإن كان ذلك العقل ما نفع, لأنه آثر الحياة الدنيا على الآخرة, وآثر الرياسة وحب البقاء للولاية والسلطة على اتباع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم, فقصر الدنيا والآخرة ولم يظهر بما أراد, لأن منصبه هو ذهب عنه, فليس أنه بعد ذلك إلا العذاب, ولا ينفع إلا الإيمان بالله عز وجل واتباع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام, إن هذا هو الذي ينفع في الدنيا وفي الآخرة. فقال فلما سأله بدأ بالسؤال, قال في أول ما قال ما نسبه فيكم, ما نسبه فيكم؟ قال هو فينا ذو نسب, يعني معناه أنه نسيب وأنه لي وأنه من أشرافه. والقبيلة التي ينتمي إليها هي من أشراف القبائل, أرفع القبائل, فهو ذو نسب, يعني ذو نسب محترم ونسب مرموق, ونكر يعني للتعظيم, يعني لم يوصف النسب وإنما ابتدي بالتنكير بقوله ذو نسب, يعني ذو نسب عظيم ونسب محترم ونسب مرموق ونسب له منزلته وقيمته, هو فينا ذو نسب. وإنما سأل رقد عن النسب ليتعرف على هذا الذي ظهر في أرض التجار يخبر بأنه رسول الله, يعرف من خلال هذه الأسئلة أنه رسول. فلما سأله أنه ذو نسب أجاب بعد ذلك بأن الرسل تبعث في نسب قومها, يعني عرف من كونه ذو نسب وتدل على أنه رسول لأن الرسل يبعث في مثل قومها حتى لا يجب على الرسل والمناوئون لهم سبيل إلى القدح فيهم في أي من أي جهة من الجهات ولو كان عن طريق المثل. والله تعالى يجعل الرسالة ويصطفي رسلا من الخيار حتى في الأنساب حتى لا يجد على الرسل سبيلا إلى القدح فيهم عن طريق أنسابهم. يعني يمكن أعداؤه يتكلمون فيه يقول النسب حامل نسبه يعني وضيع ما هو ما له قيمة ما له منزلة وإنما صاروا إلى أن يتكلموا فيه هو شخصه وأن يصفوه بأوصاف لأن هذا سحر وهذه كهانة وهذا كذا وهذا كذا إلى آخره من الأشياء التي يلصقونها به. وأما النسب لا سبيل إلى القدح فيه من يمنسك. وهكذا رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يختارهم الله عز وجل من بيوت النسيبة ومن ذوي أنساب وشرف في أقوامه. فدل هرقل على قوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رسالته لما كان ذا نسب أن هذا لهم أنهم يبعثون في أنساب أقوامهم يعني من ذوي الأنساب الرفيعة والأنساب المرموقة المحترمة المعظمة عندهم. ثم بعد ذلك سأله وهل قال هذا هل ثم قال هل قال هذه المقالة أحد قبله يعني هل فيه وهل في يعني قبيلته وفي قومه أحد سبقه إلى هذه الدعوة؟ قال لا. وتدل هرقل بنفي ذلك على أنه لو كان فيه أحد قبله لقال رجل اتبع أحد سبقه ممن ادعى مثل هذه الدعوة في قومه فعرف أن هذه منتفية فإذا ما كان مقلدا وما كان لاحقا ومقتديا بغيره ممن سبقه إلى مثل هذه الدعوة في قومه. ثم قال هل في آبائه من ملك؟ قالوا لا. وقال لا. ففهم منها هرقل أنه لو كان من آبائه ملك فقال هذا رجل يطلب ملكه آباءه ويقرب الزعامة التي فقدوها ويبحث عن الرئاسة التي أضاعوها. ولما لم يكن شيء من ذلك استدل بهذا كله وبغيره على أنه رسول الله وأنه أرسل من قبل الله عز وجل. ثم قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ وقال بل ضعفاؤهم. وتدل ثم قال إن هؤلاء هم أتباع الرسل وذلك أن ومقصود بالأشراف هنا أهل الكبر وأهل المحافظة على المراكز والمكاسب التي والحظوظ السنوية. أهل الكبر والتجبر هم الذين معناهم عرقل. فلا يعني أن مثل أبو بكر وعمر وهم يعتبرون من الأشراف ولكنهم ليسوا أهل كبر وتجبر. إنما المقصود بالأشراف هم أهل كبر وتجبر. فلا يعني ذلك أن مثل أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهم من الأشراف انهم من هذا القبيل لانهم من يتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيتبعه الضعفاء. ومن كان شريفا غير متكبر ومن فرض منزله عليا ولكن الله من عليه بالاسلام ومن عليه بالهداية كالفاروق والصديق والفاروق وأمثالهم ممن هم من أصحاب المنازل العالية في الجاهلية، ثم كانوا بعد ذلك في الإسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. إذن المقصود بالإفراد الذين عناهم العقل هم أهل الأنفة وأهل التجبر وأهل المحافظة على الحظوظ الدنيوية. فلا يقال كيف أتباع الرجل الضعفاء والفقراء ومع ذلك فيهم أبو بكر وعمر وهم من الأشراف وهم من السادات، يعني من السادات في الجاهلية ومن الأشراف في الجاهلية. إذن المقصود من ذلك أهل التكبر. وأما من آثر الآخرة على الدنيا ووفقه الله عز وجل لتقديم الباقية على العاجلة فإنه يضحي بكل حظ في سبيل تحصيل الحظ العظيم الذي به سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. ثم قال: هل أصحابه يزيدون أن ينقصون؟ فقال: يزيدون. قالوا: وهكذا الرجل الله يرسلهم قوم من الواحد ثم الاثنين ثم الثلاثة وهكذا، لا يكونون في الزياد حتى يظهر أمرهم وحتى تنتشر دعوتهم. فأصحاب الرسل يزيدون وهم في الزياد. وهكذا فهم هرقل ما علمه من أحوال الأنبياء لما حصل من رسول لرسول الله عليه الصلاة والسلام، استدل على نبوته وعلى رسالته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم قال: هل يرجع منهم أحد شخصا لدينه؟ يعني أنا ها ما دام منهم يزيدون، فهل هناك أحد يرجع ويرتد ويقلع عن الدين بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. قالوا: هكذا بشاشة الإيمان إذا خالطت القلوب فإنه يتمكن ويعود على هذا المكتب الذي ظهر به والذي حصله، فلا يرجع القعقراء ولا يرجع عن النور إلى عن النور إلى الضلالة وإلى الظلمات التي خرج منها، فإنه قد خرج من الظلمات إلى النور، فلا يرجع من النور إلى الظلمات، فإنما يبقى في هذا النور ويستمر على هذا النور. فالإيمان إذا خلطت تشاشته القلوب وتمكن من النفوس فإن الله عز وجل فإنه يبقى، يعني عليه صاحبه إذا لم يحصل له الخذلان والعياذ بالله. وإلا فإنه هناك من يرتد عن دين الإسلام ويحصل له الخذلان وينقلب على عقبيه، ولكن الغالب والأغلب هو هذا، أنه لا يحسن أن أحدا يرجع يعني عن الدين بعد أن يدخل فيه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتألق قلوب الكبار الذين يدخلون في الإسلام، يعطيهم ما يعطيهم من المال كما فعل مع الذين أسلموا عام الفتح، وأعطاهم من الغنائم في حنين على مال الطائلة من الإبل والأموال الكثيرة، كل ذلك تألق لهم حتى يتمكن الإيمان من قلوبهم، وذلك لأنهم متبوعون وغيرهم يقتدي بهم ويأتي بهم، فكان يعطيهم تألقا لهم حتى يتمكن الإيمان من قلوبهم. وبعدما يتمكن من قلوبهم يكون لا يعني لا يحتاجون بعد ذلك الى الترغيب والى التأليف بالمال، لان النبي عليه الصلاه والسلام بين من كمال الايمان وان الاسلام يمجد يذوق حلاوه الايمان اذا اتصف بصفات ثلاث: ان يكون الله ورسوله احب اليه الناس ما سواهما وأن يحب المرء لا يحب إلا الله، وأن يكره أن يعود بالكفر بكفر بعد إذا قلع الله منه كما يكره أن يقلع بالنار. وذلك يتمثل الإيمان من قلبه، يعني يكون هذا الشأن يفضل أن يقلق في النار ولا يشرك بالله عز وجل، يفضل أن يقلق في النار وأن يلقى حرها وعذابها ولا يلقى عن دينه، وأن يكره أن يعود بالكفر يعني إذا قاله الله منه كما يكره أن يقذف في النار. في معاملته مع الناس إذا من باب أولى ألا يكذب على الله عز وجل. وهذا من كمال فهم هذا الرجل الذي هو عراق العظيم الروح، استدل بصدقه في معاملته للناس قبل أن يبعث إلى أنه لا يكذب بدعوى أنه رسول الله. ثم قال فهل يقدر، يعني إذا عاهد يعني ينقض العهد؟ قال لا. ثم وجد مظهر يعني كلام عن شيء مستقبل وتوقع للشيء المستقبل، أما الشيء الذي مضى ما وجد سبيل أن يدعي من شيء لأنه إخبار عن أمور واقعة. ولكن هنا قال هل يقدر؟ قال لا، ولكن نحن معه في مدة ما ندري في كيف المستقبل، يعني يجوز أن يقدر. قال ولن يمكنني أن أدخل شيء إلا هذه الليلة. قال ونحن في مدة ما ندري، يعني يجوز أن يقدر. ويتصل بهذه الصفة الجميلة التي هي الغدر. قال ولن يمكنني أن أقول هذه أنا أتي بشيء إلا بأسفل. هذا هو معناه، مع أنه كان يعني يخشى أن نوفق بالكذب لو كذب إلا فما كان بينه وبينه من العداوة، يعني يرى أنه يمكن أن يكذب، ولكن كونه يوصف بأنه كذاب بين الناس هذا ينفر منه ويحذره، ولهذا يبتعد عن كذب. أرجو أن يوصف بأنه كذاب وأن يقال عنه أنه كاذب وأنه ينسب إليه الكذب، هذا هو الذي يمنعه من الكذب، وإلا فإنه لا مانع عنده بأن يكذب لما في قلبه من العداوة والبغض والسقط على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يكذب. ونحن منه في مدة يعني مدة الصلح وصلح الحديبية، لا ندري ماذا يحصل فيها. ثم قال فهل قائل القبور؟ قال نعم. قال كيف القتال بين قبورين؟ قال حرب الشجاع، ننال منه وننال منه، ننال منه وننال منه، يعني مرة يعني نصيبه ومرة يصيبونه. ثم قال ثم قال ماذا يأمرهم؟ ما الذي يأمرهم به؟ فأخبر بأنه يأمرهم بأن يعبدوا الله وحده، وأن يتركوا ما كان يعبد آباؤهم، ما كان يعبد آباؤهم، وأن ويأمرهم بالصدق والصلاة والعفاف والصلة، كلها أمور عظيمة وخصال عنيدة. يأمرهم بأمور تتعلق بالمعاملة مع الله وبعبادة وحده لا شريك له وترك عبادة غيره والصلاة إخلاصها له سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا يأمرهم بالصلة، صلة الأرحام وصلة الأقارب وصلة الجيران، حسن المعاملة فيما بينهم، والعفاف والعفة والبعد عن الحرام والوقوع في الرذائل، وكل هذه صفات عظيمة دعا إليها رسول الله جيران صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فلما سأل هرقل عن هذه الأسئلة وأجيب بهذه الأجوبة وبين النتيجة التي فهمها من وراء هذا السؤال والإجابة عليه كلها يدل على أن هذا هو منهج الرسل وهذه طريقة الرسل وأنها دالة على أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعد ذلك بعد أن أجابهم عن السبب من سؤاله عن هذه الأسئلة وماذا استنتجه من أجوبتهم عليها بعد ذلك قال فإن كان ما تقول يعني هذا الكلام الذي قلته والأخبار التي أخبرت بها والأجوبة التي أجبت عليها عن هذه الأسئلة إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين يعني بيت المقدس المكان الذي هو يعني هذه الأرض التي أنا فيها فإنها ستدخل تحت ولايته وتدخل تحت يعني سلطته وولايته فيكون تنضم إلى ما يدخل تحت ولايته عليه الصلاة والسلام. إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين وذلك لما يعلمه عن هذا الرسول عليه أخلاص الرسل والذي ذكر به عيسى عليه الصلاة والسلام. عيسى عليه الصلاة والسلام ذكر به وذكر الوصية الذي هو أحمد وكانوا يعرفون ذلك ويعلمون النتائج مما علموه من الكتاب الذي في أيديهم والذي أنزل على رسولهم على عيسى عليه الصلاة والسلام وهو الإنجيل كذلك التوراة الله تعالى على موسى عليه الصلاة والسلام يعلمون من هذه الكتب صفات هذا الرسول الغريب وخروجه وبعثته وإرساله وأن رسالته تنتشر ودعوته الطعام ومن أجل ذلك قال فرقت إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هذا يعني بيت المقدس. ولكن المقصود من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وفي مدة بقائه في هذه الحياة الدنيا معناه أن الدنيا كلها تفتح وأن بيت المقدس يعني يكون. ولكن هذه الرسالة التي أرسل الله تعالى بها فإنها تبقى وسيقوم مقامه من يبلغ رسالته ويتحقق على يديه من هذا الحد ورسول بيت المقدس يدخل تحت الولاية الرسالية ولاية وراثة رسول الله وراثة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن بيت المقدس فتح في عهد فاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقوله بكون رسول قدم الأبي ما معناه أنه لازم هو الذي يملكها ولكن رسالته تصل إليها وتصل هذه البلاد كل بلاد المسلمين سواء كان على يديه أو على يدي ورثته. وهذا هو الذي حصل فإن بيت المقدس وأرض الشام فتحت في عهد الخليفة الراشد وفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ودخل في ملك المسلمين وفي ولاية المسلمين ودخل في دين الله عز وجل كما قال ذلك الرجل بناء على ما فهمه من الكتب إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هذا وقد قلت وقد كنت أعلم أنه حال وقد كنت أظن أنه منكم يعني العرب وقد كنت أظن أنه منكم ولكن كون الخارج هذا محقق لأنه علم ذلك يعني من كتابه. ثم بين تعظيمه للرسول صلى الله عليه وسلم وتقديره له ورغبته في دخول في دينه، وقال: فلو كنت أعلم أني أخلص إليك لتجتمعي لتجسمت لقاء، يعني ركبت الشعار وتجسمت الأخطار في سبيل الوصول إليه، ولا خطرت عن موضع قدمي، يعني بخدمته وإكرامه وتعظيمه وتبجيله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك طلب إحرار النساء، وهذا هو السبب الذي جعله يبحث عن أبي سفيان وأصحابه، لأنه جاءه كتاب فأراد أن يأخذ معلومات عن الذي أرسل هذا الكتاب، وأن يأخذ معلومات عن الذي أرسل هذا الكتاب هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلقي أبو سفيان وسأله عن هذه الأسئلة وأجاب بهذه الأسئلة. ثم طلب إحضار الكتاب الذي بعث بعد به رسول الله إليه، فقرئ عليه وإذا فيه كما يروي أبو سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلاما على من اتبع الهدى، أما بعد أسلم تسلم، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، رزقك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك اسم أريسيين. إلى الكتاب تعالى وإلى كان الفرد الأول. ثم بعدما قرأ الكتاب قال أبو سفيان: فلما فرغ من قراءة الكتاب ذكر عنده الضغط وذهب الأقوات وأخرجنا. ولما خرجوا تكلم أبو سفيان مع أصحابه وهم آردون، يعني يبين يعني هذه المنزلة التي للرسول صلى الله عليه وسلم عند هرقل، ويعني تكلم فيه بكلمة يعني نسبه إلى ابن أبي كبشة، فقال: لقد أمر عمرو بن أبي كبشة إنه لا يخافه ملك بن عمرو، يعني بلغ من أمره ابن أبي كبشة إلى هذه الغاية التي يقول فيها ملك بن أصغر وسيملك موضع قدمي هذه، يعني بلغ من أمر هذا الرجل الذي يحق من شأن أبو سفيان بقول ابن أبي كبشة. ابن أبي كبشة هذا يعني نسبة إلى جد مغرور له، وكان من عادة العرب أنهم إذا أرادوا أن يجلدوا شخص نسبوه إلى جد غير معروف، فبدل ما يذكرونه بأنه مستحر به يذكرونه بنسبة مجهولة لا تعرف، يعني عمقا له وعرضا من شأنه في زعمه. فقد أمر يعني عظم أمره وبلغ أمره وشأنه إلى أن كان بهذه الحالة التي خافه فيها ملك بن عمرو، وأمر بمعنى عظم وقوي شأنه إلى أن وصل إلى هذه الغاية. لهذا جاء في القرآن في قصة موسى مع الخضر: لقد جئت شيئا نبرا، يعني شيئا عظيما، يعني أمر بمعنى عظم وإبرا يعني عظيما، لقد جئت شيئا يمرأ. في قصة السفينة وخرقها على خرقها لدور الله لأنه لأن الشأن عظيم وتخرق السفينة وتعرق أهلها للعطب وتعرقها للتلف والغرق فأمر بمعنى عظم عظم أمره وقوي شأنه إلى هذه الغاية الذي يقول فيها ملك بن أكبر إن كان هذا قول حقا فليملك موضع قدمي هذه ثم يقول قول وقعت الذي إليه الذي احتمته وقيل إليه ولقد قلته عن موضع قدمي يعني تعظيما له وإكراما وإجلالا له صلى الله عليه وسلم وهذا البناء بدأ بالأسفل هذا يدلنا على أن الرسائل بدأ بالأسفل الرسائل والكتب والمسجد بدأوا فيها بسم الله الرحمن الرحيم كما جاء في هذا الكتاب وكما كان كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك كان هدايا لما أراد أن يدعو الصلح فقال لكن اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لا عارض قالوا اكتب بسمك اللهم والرسول قال اكتب بسمك اللهم اكتب بسمك اللهم فدلنا هذا على ان الرسائل تفتح بالبسملة وان الكتب تفتح بالبسملة كما جاء في هذا الكتاب ثم قال ما محمد عبد الله ورسوله وهذا فيه دليل على ان المسلم يكتب اسمه في اول الكتاب فيقول من فلان الى فلان ثم قال الى هرقل العظيم الروم هرقل هذا اسمه اسم زعيم الروم وملكهم في ذلك الوقت اسمه هرقل واما اللقب المشهور للولايه الذي يشمل الملوك أي هو المغروب هو قيصر قيصر على النقر وأن هرقة هو اسم لذلك الملك في ذلك الوقت هلكوه وأن قيصر هو لقب لمن يملك الروح كما أن سفر اسم لقب لمن يملك القرب والنجاشي إلى نعم نجاشي لمن يملك الحبشة وقبة لمن يعني يملك اليمن يعني هذه يعني ألقاب تطلق على بعض الجهات وعلى بعض المناطق يلقبون بها زعماءهم وملوكهم فإذا عرفت هذا اسمه وقيصر ولهذا يقال القياصرة يعني لهم ملوك الأكاسرة والقياصرة يعني ملوك الروس وملوك الروس هؤلاء الأكاسرة وهؤلاء القياصرة إلى هرقل العظيم الروم وما قال ملك الروم وإنما يعني لأن ملكه منتهي الوسائل لوجود الإسلام ولكنه ما أخلاه من أن يضيف إليه لقب ولكن هذا اللقب أضافه إلى حفل إلى ذويه وهو أنه عظيمهم وهو فعلا هو عظيمهم الذي يعظمونه ويقدمونه فلم يضف إليه أنه ملك ولم يقل أنه عظيم وسكت وإنما قال عظيم الروم فهو معظم عندهم وهو سكت من عظمائه بل هو المقدم من عظمائهم لأنه ملكهم السلام على من اتبع الهدى السلام على من اتبع الهدى وهذا السلام هو الذي يكتب للكفار لأنه ليس دعوة لهم وليس دعاء لهم بالسلامة وإنما دعاء لمن اتبع الهدى فهم لسرعة إذا دخلوا في ذلك وإن لم يدخلوا فيه فإن الدعوة لكل من اتبع الهدى وكل من اتبع الهدى فهو مدعو له بهذه الدعوة ومدعو له بالسلام وإن دخلوا هم في الهدى شاركوا، وإن لم يدخلوا إنه لا نصيب لهم في هذه الدعوة، إنه لا نصيب لهم في هذه الدعوة، لأنه ما قال السلام عليكم، من قال السلام عليكم ويكون الخطاب لهم، وإنما قال السلام على من اتبع الهدى، وكل من اتبع الهدى فهو مدعو له بهذا الكلام. وهذا الذي قوبل إن دخل في الهدى بارك بهذا الدعاء وغفر بهذه السلامة على التحلل لمن اتبع الهدى. ثم قال أما بعد أن يدعوك بدعاء الإسلام، يعني يدعوك إلى الإسلام ويدعوك إلى التزام أحكام الإسلام وشرائع الإسلام، ثم رفض ورفض عليه الصلاة والسلام، وأتى بعبارات مختصرة في غاية الحسن وفي غاية الجمال، لأنها كلام من أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام واختصر له الكلام اختصارا، فيأتي بالكلام القليل المبنى الكثير المعنى، المباني قليلة والمعاني كثيرة، ألفاظ وجيزة ولكن تحتها معاني واسعة. لهذا كانت هذه الشريعة التي جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام يأتي بقواعد وتأتي بكلمات مجملة ولكن تحتها من المعاني الواسعة ما أدركه الناس وما يجد على أثر الدنيا، فإنه في الشريعة مهما جد من الأمور ومن الوقائع فإن في قواعد الشريعة وفي عموم ألفاظها ما يتسع بشمول هذه القواعد وهذه الأمور التي تحدث وتقع، وذلك لأنه في فضلاً أعطي جوامع الكلم، يأتي بالكلام القليل المعنى المبنى الكثير المعنى، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فرفض ورفض في باب الترغيب، قال له أسلم نفسك يؤتك الله أجرك مرتين، أسلم نفسك، دعاه إلى الإسلام، دعاه والإسلام في قبله أقبل السلامة وحصل الأجر مرتين، وإن لم يقبل فإنه عليه إثمه وإثم أتباعه الذين يقلدونه ولا يدخلون في الإسلام اتباعا له. أسلم ثم بعد أسلم، إن أسلمت أردت السلامة وأجر مرتين، وإن توليت فإن عليك الإثم الرسميين إضافة إلى إثمك أنت، إضافة إلى إثمك أنت من باب أولى، لأن كما هو معلوم الإنسان يعني إثمه حاصل له، ولكن كون ذلك يعني ينضاف إليه آثام، هذا هو الذي نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ليبين عظم إثمه وأنه يأثم لكونه مقلد في الضلال ومتبوع في الضلال، فإنه عليه إثم أتباعه، يعني عليه مثل إثم أتباعه، كما جاء في الحديث من دعا إلى هدى كان له من أجل الأجر متبعا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من أجل الأجر متبعا، لا بد من العلم عليه. فمن كان زعيما ولم مقلد ومتبوع واستمر على الضلالة وقلد في الضلالة فإنه يأثم، فإنه يلحقه وجهه ووجه من قلده واقتدى به وصار على منواله ولم وحال بينه وبين المسلمين في الإسلام تكبر وتجبر هذا المسوء الذي بقي على دينه وتبع الناس لبقايا على دينه. يعني الفاظ حروفهما متماثله ولكن واحده فعل والثانيه جزاء، الأولى فعل وهي الإسلام وهي المسلم، والثانية جزاء النحو ثم قال قبل الواقعة لأن فيها سلامة الدنيا وسلامة الإسلام في ماله في بدنه وفي أرضه وفي أهله وفي ماله وفي دنيا جميعا الإسلام في آخرته، يعني أصل الإسلام في الدنيا والآخرة لأن فعل الدنيا والآخرة تحصل باتباع الإسلام واتباع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لأن من اتبعه غفر من الدنيا والآخرة ومن كان عن طريق غفر الدنيا والآخرة غفر الدنيا والآخرة أجل الله أجل يعني بالإضافة إلى قوله أسلم يحصل الأجر مضاعفا الأجر مرتين وقوله آمن بنبيه وآمن بالرسول وقد جاء في الحديث عند البخاري ومسلم إلهة الإنسان أجره مرتين أجر آمن به آمن بنبيه ثم آمن به، لأن المؤمن كان على دين وكان مستقيما على دين وكان ثالثا لنبي مثل كنبي، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم دخل في دين الله عز وجل وهو مؤمن بنبيه وعلى نهج نبيه، فلما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم صار إلى شريعته وإلى قيود نهجه فيكره إخراج عمر رضي الله عنه من خلاله لنبيه وإيمانه بنبيه وإيمانه بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وإن توليت هذا هو الترخيص، أول ترخيص والثاني ترخيص. وإن توليت يعني لم تسلم فإنما عليك إثم الأريحيين، أي بالإضافة إلى إثمك. والمراد بالأريحيين هم الفلاحين، هم العامة الذين يتبعون الزعماء والرؤساء ويقلدونهم في الضلاله، يعني عليك اثمهم عليك اثم الاتباع الذين ضلوا بسببه، لان من اضل عليه اثم ضلاله لنفسه واثم اضلاله لغيره، عليه اثم الضلال والاضلال. وهذا الأمر عارض والناس بما جاء في قوله عز وجل ألا تجر وجهه بأخرى، لأن أوثار هؤلاء الأتباع لا تحمل وتسأل على المتبوع، وإنما عليهم آثامهم وعليهم مثل آثامهم، كما قال ابن مسلم في الحديث ومن دعا إلى ضلالة كان عليهم الإثم مثل آثام من تبعه، من غير منقص من آثامهم شيء، مو معنى آثامهم تحمل ويسلمون منها وتنقل عنهم وتوضع على من أضلهم، وإنما هم عليهم إثم ضلالهم وهو عليه إثم ضلاله وإثم إضلاله، عليه إثم ضلاله في نفسه وإثم إضلاله غيره، كما أن من دعا إلى حق يعني له أجره ومثل أجر من استفاد خيرا بسببه، ومن اهتدى على يديه له مثل أجره، هذا في باب الترغيب وهذا في باب الترهيب. فهو ليس فإنما عليك إثم الأريثيين، ثم يعني قال ويا أهل الكتاب تعالوا تبين أن هذه طريقة أمر كريم وأنها كلمة واحدة يعني أن لا يحمد إلا الله وحده لا شريك له، وأن هذا شأن جميع الرسل صلوات الله وسلامه ورحمه عليه يكون إلى عباد الله وحده لا شريك له، وإلى أخلاق الأولاد له فلا تبالغ كتابها كلا، لا بد ان تكون العباده على وفق شريعته عليه الصلاه والسلام، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه والذي يكفي بيده لا يسمع باحد من هذه الامه يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي جئت به الا كان من اهل من اصحاب النار، الا كان من اصحاب النار، لان بعثته عليه الصلاه والسلام لان رقابه عليه الصلاه والسلام خدمة للعباد، فلا ينفع أحد بعد وفاته أن يؤمن بغيره، بل لا ينفعه إيمانه إلا إذا آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وطلع فيه وصار على نهجه، فهذا هو الذي رحم الله الهداية ورحم له السعادة. وفي هذا دليل على أن الزكاة إذا استمر على آية أو على شيء من الآية أو شيء من القرآن أن هذا لا يجب الوصول إلى الكفار، وإنما الذي لا يجوز الوصول إلى الكفار هو القرآن المصحف، لا يجوز إيقاعه في أيديهم ولا تسليمه في أيديهم ولا إيصاله إلى أيديهم. بل جاء النهي عن السفر به إلى بلادهم إذا كان ذلك يؤدي إلى أن ينال منه وأن تمسه أيديهم. يعني ابن ناقور هذا رجل كان يعني هو الامير او الوالي على ايليا وفي بيت مقدس، ربما وليه داخل تحت ولايه الرقد، هي داخله تحت ولايه الرقد، ولكن هذا هو المتولي او المبادر في ولايه بيت مقدس، كما ان الغساسنه من الذين في بصرى يعني، وكذلك الذي في بيت مقدس هو ابن ناقور، وكان هو صاحب هذا الوالي.